الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله جل في علاه أن يتم علينا وييسر علينا إتمام هذا الكتاب، كتاب متن أبي الشجاع. رجحت أن ننتهي اليوم من الجزء أو القطاع الأكبر من الطهارة، وإن تبقى شيء يكون غدا حتى ننهي كتاب الطهارة، ويبقى لنا فقط بعض المسائل في كتاب البيوع المعاملات. انتهينا من السلم ويبقى شروط صحة العقد، وبعدين الرهن، ونكون قد انتهينا من الجزء الذي لابد أن نأخذه من المعاملات، وهذا بإذن الله يكون قد انتهى يعني المادة الدراسية اللي أردنا أن نمليها عليكم هذا العام بإذن الله. وأيضا هنحاول سريعا إخوة تكون متيقظة معي، لأن الدكتور محمد يسري أيضا، وهذا رجل من الفحول، هو رئيس الجامعة الأمريكية أيضا، رجل من أهل العلم، حتى يحتك الإخوة بأهل العلم، سيلقي علينا المحاضرة ساعة 6:30. انتهينا في مسألة الحيض إلى ما يحل الرجل من امرأته إذا حاضت. أولا، لا يحل الرجل أن جامع امرأته إذا حاضت، والدلال على ذلك صريح قول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه ضعف لكن نستأنس به: من أتى امرأة حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا كان يحرم على رجل أن يجامع امرأته وهو حائض، هل يفعل ما فعله اليهود؟ هل يطردها من البيت؟ هل لا يأكل معها؟ هل لا يجالسها؟ لا يأنس بها؟ لا والله، شريعتنا غراء، جاءت تنسخ هذه الشرائع التي كانت سابقة. بل للمرأة أن يؤكلها ويشربها ويجلس معها ويأنس بها ويكلمها، بل ويباشرها، كما بينت أم سلمة أن سلم كان في الخميصة في نفس اللحاف بينه وبينها، وهي كانت حائضا في نفس الثوب يبيت معها، وكان يغتسل مع عائشة وهي حائض، ويؤكلها ويشربها ويؤنسها، بل ويباشرها، كما صح عن عائشة وأم سلمة وميمونة كما سيأتي. لكن إذا قلنا بحلية إتيان المرأة أو مباشرة المرأة في الحيض، فما له، ما الذي يحرم عليه وما الذي يباح له؟ القولان في المذهب، القول المعتمد وهو القول الذي قواه المحققون في المذهب، القول المعتمد في المذهب أنه له أن يباشرها تقبيلا وضما ومتعة دون إلا ما بين السرة والركبة، لا يأتي بجانب هذه المنطقة، الفخذ لا يتمتع به، الإليتين لا يتمتع بها، البطن لا يتمتع بها، ما بين السرة والركبة لا يجوز له أن يتمتع بها. واستدلوا على ذلك بأدلة صريحة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء، ثم وأكون حائضا، ثم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. قالت فأتزر، وهذه فيها دلالة أنها تغطي هذه المنطقة التي قالها العلماء. وأيضا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت تصف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأتي امرأته الحائض أمرها فاتزرت فباشرها، أو حديث ميمونة أنه كان يأمرها بالاتزار وهي ما بين السرة إلى الركبة. والذي رجحه النووي وقول ثاني في المذهب ولكنه غير معتمد، وهذا الذي أدين الله به، ما قاله الإمام النووي، لأن الأثر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل صريحا على ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، على كونها حائضا، قال: افعلوا كل شيء سوى النكاح، افعلوا كل شيء سوى النكاح. والنكاح معناها لابد ولي وشهود، لكن المهر ممكن يبهم، ما يهم. ها يا زوجات، ايش النكاح؟ الوطء. هنا يكون النكاح قرينة دلالة على الوطء، يعني افعل كل شيء سوى الوطء، حتى أن بعضهم قال من بعض السلف الحكم وغيره قالوا لو مس الفرج الفرج لا شيء عليه، والمحرم العلاج فقط، لو مس الفرج الفرج لا شيء عليه إلا الولوج. ولذلك في حديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أصرح من ذلك، قالت كان يأمرني أن أضع خرقة، يعني تضع خرقة على الفرج فلا يجامعها فيباشرها كيفما شاء. فالصحيح الراجح أن الرجل له أن يباشر امرأته في كل شيء دون أن يلج، لكن نقول التفصيل أدق، ألا وهو من ما إن كان من الرجال من لا يستطيع أن يملك إربة، ولو اقترب من الموضع لا يستطيع أن يملك نفسه فيجامع ويولج الفرج في الفرج، فهذا نمنعه من باب سد، الله أكبر على الفقهاء، نعم من باب سد الذرائع. أما إن كان يستطيع وهو يملك إربة فنقول له افعل كل شيء سوى النكاح، يعني سوى الوط. طيب إذا تجاسر امرؤ ووجد امرأته حائضا فأتاها وهي حائض، ماذا عليه؟ أقول قولان في المذهب، قولان، القول القديم والقول الجديد. والمعتمد يا أحمد عبد السلام، المفروض مثلك يفهم السؤال بسرعة. والمعتمد شو؟ اسكت ها، أحسنت، هذا الذي أريده، لأن أنا صدرت الباب. دائما وغالبا المعتمد هو الجديد، في مسائل نادرة بيكون القديم. القولان في المذهب، القول القديم يقولون نفرق بين الرجل الذي أتى امرأته والدم أحمر، أو أتى امرأته وقد انقطع الدم، أتاها وما زال الدم ينزل، أو أتاها بعد انقطاع الدم لكن لم تظهر إيش القصة البيضاء، لم تطهر طهرا كاملا، فقالوا إن جامعها والدماء تسيل فليتصدق بدينار كفارة. أولا ليتوب لأنه قد عصر، فعليه التوبة وليتصدق بدينار. طيب وإن جامع وقد انقطع الدم، فنقول إن جامع وقد انقطع الدم فعليه نصف دينار كفارة مع التوبة، كفارة مع التوبة. والدلالة على ذلك استدلوا بما في المسند عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية من أتى امرأة في حيضها، من أتى امرأة حالة كونها حائضة فليتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا الذي تعلق به الحنابلة التخيير، لكن ورد دليل آخر أو حديث آخر وعن ابن عباس قال من أتى امرأته والدم أحمر فليتصدق بدينار، فإن كان الدم أصفر فليتصدق بنصف دينار. وهذا التفريق من ابن عباس هو الأعلم به، هذه فيها دلالة، والنظر أصلا يعضد هذا. إذن عليه التوبة أولا لأنه قد أتى محظورا وأتى معصية، قد قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فلم يعتزل النساء وخالف أمر الله جل في علاه، فهو عاصي، فعليه التوبة. بعد التوبة نقول عليه أن يتصدق بدينار إن كان في الدم، وأما إذا انقطع الدم ولم ترى الطهر فعليه أن يتصدق بنصف دينار. القول الثاني في المذهب وهو القول الجديد وهو المعتمد عند الأئمة أنه ليس عليه إلا التوبة، ليس عليه إلا التوبة. لما التوبة؟ لأنه قد عصى الله ورسوله بإتيان المرأة حالة كونها حائضة، فعليه أن يتوب وليس عليه كفارة. واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى امرأة في دبرها أو حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. وسكت، ما وجه الدلالة من الحديث؟ أحسنت، لأنه لو في كفارة لأمرهم لقال له النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق بكذا، فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارة علمنا أنه ليست من الكفارة. والصحيح الراجح أنه في الموضع الآخر قد أمر، والقول القديم هو الأقوى وهو الأصح وهو الأقرب إلى الدليل. طيب يتفرع على هذه المسألة، إذا انقطع دم المرأة الحائض متى يأتيها الرجل؟ أيأتيها قبل الوضوء، بعد الوضوء، بعد الطهر، قبل الطهر، متى يأتيها؟ في المذهب لا يجوز له إذا رأت المرأة الطهر القصة البيضاء أن يجامعها حتى تغتسل أو تتيمم إن لم تجد الماء، وجب عليها أن تغتسل أو تتيمم إن لم تجد الماء، وإن أتاها قبل ذلك فقد عصى الله ورسوله عليه التوبة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل التعليق بالشرطية، قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا يبقى يطهرن عند انقطاع الدم ورؤية القصة البيضاء، فإذا تطهرن فأتون، كأنه تعليق، فإذا تطهرن يعني أنت ممتنع، أنا الشرع يمنعك أن تأتيها حتى تتطهر، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. هناك رواية قراءة أخرى قوية جدا سبعية في ذلك ألا وهي حتى يطهرنا بالتجديد. والقاعدة اللغوية محمد عبد السلام القاعدة اللغوية زيادة في المبنى ها زيادة في المعنى حتى يطهرنا بالتجديد دلالة أنها تفعل شيئا غير الطهر الذي يأتيه هو القصة البيضاء وهي التطهر والاغتسال. وهذا حال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الراجح الصحيح خلافا لابن حزم وخلافا للأحناف لا يجوز له أن يأتيها إذا انقطع دمها حتى تتطهر. ندخل في المسألة المشكلة مسألة الحيض ومسائل الحيض مشكلة. سامحوني أنا سأغير في الترتيب بعض الشيء في المت لكن سنجمل كل ما فيه حتى ننهيه. أقل الحيض أولا أنا أقول لكم مسألة الحيض مسألة مشكلة إن استطعت أن تضبط أصولها انتهت المسألة بالنسبة لك. ولو تدربت بأن الأم تسألك والعمة تسألك والخالة تسألك والأخت تسألك تستطيع بعد ذلك أن تتقن هذه المسألة. إيش ما يسألون ما يسألنا ها؟ نعم هو الإتقان في هذا إن استطعت أن تضبط هذه الأصول انتهى الموضوع. أقول أول الأصول كثير من أمور الشرع تأتي محددة بالشرع فإن لم تحدد بالشرع يحدها إيش اللغة أو العرف أو العادة صحيح. فهنا الحيض كثير من المسائل يحدها العادة المحكمة يحدها العادة المحكمة. طيب أقل المسألة الأولى أقل سن للحيض بنت عندها 3 سنوات للنهار يأتيها الدم أسبوع هل تكون حائض ولا مش حائض؟ تقولش لا اصبر بس اصبر أنا بصور المسألة فتصورها في قيم. بنت عندها 9 سنوات نزل عليها الدم أيضا مستمر 2-3 وانقطع. بنت عندها 11 سنة نزل عليها الدم هل نقول في كل ذلك حيض أم نقول لا المسألة محتاجة تفصيل؟ أقول في المذهب أقل سن يعتبر الدم النازل هو من دماء الحيض هو سن 9 التاسعة. إذا بلغت المرأة سن 9 من عمرها قلنا هذا الدم الذي ينزل عليك هو حيض. قبل ذلك بشهر ليس بحيض هو دم فساد دم إلا يعني عندها 6 سنوات نزل عليها الدم في المذهب هي حائض. 7 سنوات نزل عليها الدم خطأ فاحش لا هي مش حائض. ليش؟ لأن الأصل عندنا في المذهب أقل سن الحيض كم؟ يبقى إذا ما تحت 9 دم فساد وما فوق 9 أيضا دم فساد يبقى ما تحت خطأ لا ده فوق 9 من باب أولى أن يكون دم جبل أحسنتم. إذا الدم الأول إذا كان أقل من 9 هو دم فساد. قلنا لهم ما الدليل؟ قالوا الدليل عندنا العادة المحكمة الوجود لأن الله جل وعلا قال يسألونك عن المحيض قال قل هو أذى ولم يحدد بالسن ولا غيره دور المسألة على الدماء وقال صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف فجعله أيضا مطلقا ويبقى المطلق على إطلاق. قلنا أنتم قيدتم قالوا نعم قيدنا بالعادة المحكمة بالعرف بالوجود. قالوا قد وجدنا المرأة أو وجدنا الجارية لا تكون جارية إلا عند سن 9 فكثير من الجواري يعني ما بلغنا مبلغ الرجال النساء إلا عند سن 9 وقالوا أيضا عندنا حديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إذا بلغت الجارية السنة 9 إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. إذا بالمفهوم إن كانت أقل من 9 سنين فليست بامرأة. قال إذا بلغت الجارية سن 9 سنين فهي امرأة. وهذا الحديث فيه كلام هذا الحديث فيه كلام والأثار في ذلك أكثرها ضعيفة. هذا بالنسبة لأقل سن. وصراحة يعني أنا أقول بهذا القول لكن في قلبي وأنا أسأل الله أبس أن أجد في هذا في قلبي أن مسألة سن لا حد لأقل أيضا. يعني لو 6 سنين ونزل عليها دم والدم له مواصفات دم الحيض أسود يعرف أو البحراني كما قال ابن عباس فهو دم حيض إيش اللي يمنع؟ والله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دم الحيض أسود يعرف ولم يحدد بسن فالأولى أن يقال لا حد لسن إلا أن الوجود له ما له من التأثير. هذا الأول. الثاني قالوا وأكثر يعني أكثر مدة يمكن أن تحيط فيها المرأة 50 وبعد 50 تكون يائسة يبقى 49 هي ليست يائسة 48 47 50 50 وشهر يائسة يبقى فوق 50 يائسة. طيب وهذه لا هذه أنا أخطع بأنها لا يؤخذ بها والصحيح الراجح أن المسألة تدور مع الدماء. يعني لو نزل عليها الدم بعد 50 وهو أسود يعرف لا والله هو دم حيض قد قال الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فإن وجد المحيض وجد الحكم، دم الحيض أسود يعرف، إذا وجدت الصفة وجد الحكم، لأن الأحكام تدور مع الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح الراجح في ذلك أن المرأة اليائسة يدور أمرها مع الدم، وجود الدم وعدمه، ولا نقول بأن سن الخمسين. يمكن لنا أن نقول في الغالب أن سن الخمسين تكون المرأة يائسة في الغالب، لكن إن وجد امرأة فوق الخمسين تحيض نقول لا هذا حيض، ونلزمها بالحيض وما وأحكام الحيض. طيب أقل مدة للحيض، المسألة الثانية، أقل مدة للحيض وأكثر مدة للحيض. في المذهب أقوال ثلاثة، أقل مدة في الحيض يوم، والقول الثاني ليلة. نعم بنت عندها وجدوها حامل، لا لا انت ثقة عندنا، يعني وجد ان بنت خمس سنين، بنت عندها خمس سنين وجدوها حامل. الله اكبر، يعني نعم اصليا المسألة دايرة على الدماء، يعني ممكن تبلغ مبلغ النساء في اقل من تسع سنين. جيد، يبقى احنا كما يقولون بالوجود نقول بالوجود هنا الان، يعني يصح ان نقول بان هو لا حد لاقل، وهذا هو الراجح. طيب المسألة الثانية، أقل مدة للحمل عندنا أقل ثلاثة في المذهب يوم، القول الثاني ليلة، القول الثالث هو المعتمد في المذهب، أقل مدة للحيض يوم وليلة، ويستدلون على ذلك مع جانب الوجود أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أقل مدة للحيض يوم وليلة، وما زاد على خمسة عشرة فهو فساد. يبقى إذن علي بن أبي طالب حدد لنا الطرفين، حدد لنا أقل مدة أكثر مدة، قال أقل مدة الحيض يوم وليلة، وما زاد على خمسة عشر يوما فهو فساد. هذا الحديث هو مرسل صحيح، يعني هو فيه قطاع، فيه انقطاع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني فيه ضعف. فقالوا بهذا، وقالوا أن الأوزاعي بين أن المرأة أقل امرأة كانت صحيح يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوم. والشافعي أيضا قال بين أن امرأة كانت صحيح في الشهر ثلاث مرات، عاصر امرأة حاضة ثلاث مرات، وهذه يعني مستنبطة من كلام علي بن أبي طالب في إيش؟ في قضية شرايح ولا شريك القاضي؟ ها؟ شريك ولا شرايح؟ شرايح؟ شرايح القاضي، تعرفها سيد مصطفى كامل؟ لا أحد يعرفها؟ آت إبراهيم طلقت وزعمت أن العدة قد انقضت في شهر، يعني إيش في شهر وهي من أهل الحيض؟ يعني حاضت. طب جيبها بقى إزاي؟ إزاي؟ هو يا فرح اتيني. نعم متعد يا ابن حبيبي بقى يلدي فصل 14. شفت انا كنت عايز عشان كده اقل الطهر كام؟ 15 ده الصحيح، قول واحد بقى 15 يبقى كام؟ 16. طب وبعدين 15 وبعدين في الاخر واحد، طيب يبقى ثلاث حيضات. فقال ان كانت لداتها من اهلها يعني كنا كذلك فيصدق قولها وتكون قد انقضت عدتها. فاستدلوا بالوجود وبأثر علي بن أبي طالب أقل مدة الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، والصحيح الراجح أن أقل مدة للحيض ويوم وليلة، لا حد لأقل، ياسف لا حد لأقل، وإن كانت دفعة واحدة وإن كانت ساعة واحدة. والدلالة على ذلك عموم قول الله تعالى يسألونك عن المحيض، وأيضا الحديث الذي نصطحبه في كل هذه المسألة دم الحيض أسود يعرف، فلا حد لأقل، وأما لأكثره قالوا 15 يوما. ونحن ندين الله بأن هذا الراجح الصحيح. لما الأصل أننا ندور مع الدماء حيث دارت وجودا وعدما، يبقى المفروض في التقعيد اللي احنا بندين الله به أن نقول لا حد لأقل ولا حد إلى ولا حد لإيش. وما الذي أخرجنا من أن نقول لا حد لأكثره كما قالت المالكية ورجح شيخ الإسلام تيمية، ونقول لا الحد خمسة أكثر شيء 15 يوما؟ يفيدك هذا الأمر الثمرة تهيج المشاعر، يفيدك في ذلك أن امرأة جاءتك وقالت نزل علي الدم، وعادتي كانت عشرة أيام، اليوم الحادي عشر الآن والدم ينزل، أغتسل وأصلي أم أنا في حالة حيض، نقول أنت في حالة حيض. قالت في اليوم الثاني عشر نزل الدم، قلنا في حالة حيض. في الثالث عشر، في الرابع عشر، في الخامس عشر، قلنا أنت في حالة. قالت في السادس عشر نزل الدم، قلنا لها أنت الآن تبين لك لنا أنك مستحاضة، هذا الدم دم فساد. ليش؟ لأن الدم قد عبر أكثر حد، أكثر حد يصل إليه دم الحيض. طيب قالوا وما القرائن المحتفة التي جعلتكم تقولون بأنه لا حد لأكثره؟ نقول أدلة أثرية ونظرية. أما الأثرية فحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته من نقصات عقل ودين. قال في الرواية النبي صلى الله عليه وسلم تمكث الأيام والليالي لا تصلي، تمكث الأيام والليالي لا تصلي. وجهة النظر في هذا الحديث أنه هو ده الصحيح والباقي ضعيف، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم تمكث الأيام والليالي يقلل ذلك، ما قال الشهر والدهر، قال تمكث الأيام والليالي، والنظر يعضد ذلك، لأن الله خلقها للعب، فإن كانت لعبة فكل دهرها استغفر الله خلقها لإيش؟ للعبادة. وأيضا هي لا تكلف بما يكلف به الرجال، حرمت من إيش؟ من الجهاد، حرمت من الصلاة في العبادات. هي الآن عائشة لما جاءت بالغيرة الشديدة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يعني ما للنساء من جهاد؟ قال جهاد كنا الحج، حج والعمر صحيح، فهي في الجهاد لا تجاهد. أيضا الأمر الثاني الجماعات والجمع، هي ليست مفروضة عليها صحيح ولا لا؟ تجلس في بيتها، بل الأولى في بيتها كما قال صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. فهذه فيها دلالة واضحة جلية أيضا أنها منعت من هذا، فلا نجمع لها الحرمانين، لا نجمع لها الحرمانين. فنقول إذن إن كانت هي للعبادة خلقت، فنحن نقول أقل الأوقات التي تمنع فيها عن هذه العبادة هو الذي نعتمده، لأن الله ما خلقها في أكثر ظهرها وأكثر عمرها إلا لإيش؟ للتعبد لله جل في علاه. واستدل الشافعي بحديث لا أصل له كما قال النووي، قال يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمكث شطر ظهرها لا تصلي، تمكث شطر ظهرها لا تصلي. شطر الظهر كل الشهر، الشهر كام؟ 30 يوم أكثره صح؟ لأن الشهر العربي بنتكلم على الشهر العربي أكثره 30 يوم، شطر الظهر الظهر 15 يوم. فقالت تمكث شطر ظهرها لا تصلي، وهذا الحديث لا أصل له، الحجة في الحديث الأول. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة تحيضي لما كانت تستحاض ولا تطهر، قال تحيضي في علم الله ستا أو سبعة، ستا أو سبعة. لما؟ لأن الغالب أنها في أكثر الشهر تتعبد لله جل في علاه ولا تنقطع عن الصلاة، لا سيما وأن الصلاة هي الركن الركين من هذا الدين، وهي عمود الإسلام، وهي العبادة التي تصل العبد بربه جل في علاه. تبقى مسألة أخرى قبل أن ننتقل للمسألة الثانية، وبهذا إن شاء الله غدا سنكون قد انتهينا من كلية الطهارة. منها المسألة الأولى، وهذا فرع عن الأصل، إذا رأت المرأة قلنا أن المسألة على الدماء، نزل الدم فهي حائض، انقطع الدم فهي طاهر إذا رأت الطهر، علامة الطهر هي القصة البيضاء. طيب إذا كانت امرأة تأتي مرة ترى الطهر طارة وترى الدم طار، يعني إيش؟ يوم السبت ينزل عليها الدم أسود يعرف رائحة منتنة، ما تعرف أن هذا من دم الحيض. يوم الأحد ترى الطهر، بل ينزل السائل الأبيض وترى القصة البيضاء، الاثنين ترى الدم، ماذا تفعل وما حكمها؟ أما في المذهب فقولان، القول الأول أن اليوم الثاني تابع للأول، يعني إيه؟ طب ليه ما يكونش طاهر؟ حسنت، اليوم الثاني تابع للأول والتابع تابع، قالوا يأخذ حكم المجاورة، فهذا إن لم ترى اليوم الثاني ترى فيه النقاء فهو أيضا حيض. والمعتمد في المذهب أن يوم الدم حيض ويوم النقاء طهر، يوم الدم حيض ويوم النقاء طهر، وهذا الذي يوافق الآثار. قال صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعر، إذن أقول لك إذا انقطع الدم فاغسلي عنك الدم وصلي، وإذا وجدت الدم فأنت حائض لا تصلي. فالمسألة تدور مع الدم، دم الحيض أسود يعرف، فإن جاء الدم فأنت حائض، وإلا وإن انقطع الدم فالنقاء طهر. يبقى إذا رأت المرأة الطهر طارة والدم طارة، نقول عند رؤية الدم يكون حيضا وعند رؤية النقاء يكون طهرا. طب كيف تحسب حساب الحيض؟ نقول حسب عادته، لأن النساء أصناف ثلاثة، إما معتادة وإما مميزة وإما مبتدئة. خلينا في المعتادة عشان يكون سهل على الإخوة، نحن نريد أن نسرع ونعجل. فإن كانت معتادة ولها عادة ستة أيام مثلا، فنقول لها احسبي الدماء التي تنزل 6 أيام، مفهوم؟ نزل اليوم الأول فهذا حيض، اليوم الثاني طهري، يبقى الثالث ينضم للحيض 2، 3، 4، 5، 6، فإن رأيت الطهرة بعده فأنت طاهر واغتسلي وصلي، مفهوم؟ طيب، لا إذا قالت استمر مع الدم أقول العادة متغيرة، يمكن تكون تغيرت العادة، فإن زاد زيدي على أيام العادة، فاهمين؟ فاهمين؟ باقتضاب وسامحوني، لكن هو على أصول المسائل. يبقى إذن إذا رأت المرأة وسألتك إني رأيت الدم واليوم التالي انقطع عني، ماذا تقول وتجيب؟ أقول يوم الدم تكوني طاهرا، صلي وصومي كيفما شئتي، ويوم اعكس تصب، ويوم الدم أنت حائض، ويوم الطهر أنت، أو يوم النقاء أنت طاهرة. المسألة الثالثة قبل الأخيرة ألا وهي مسألة الحامل، هل تحيض الحامل أم لا؟ عافية؟ شفتها بعينك؟ نعم. هو طبعا أصلا الحمد لله المذهب يقولون بأن المرأة الحامل تحيض، ولهم أدلة من أقوى ما تكون بالأثر والنظر. أما بالأثر فعن عائشة رضي الله عنها أرضاه، وإن كان موقوفا لكنه كما قلنا يدخل في عدات الجماع، الإجماع السكوتي. سئلت أمام الصحابة، سئلت ومن الصحابة عن امرأة كانت على حمل وحاضت أو نزل الدم، تصلي أم لا تصلي؟ قال لا، قالت لا تصلي ولا تصوم. يبقى عائشة رضي الله عنها أرضاه ترى أن الحامل إيش؟ صحيح، ولا مخالف لهما في ولا مخالف لها في ذلك. فقالت لا تصلي ولا تصوم، فلأنها جعلتها من الحيض بمكان. وأيضا من النظر قالوا بأنه الأصل في الدماء التي يرخيها الرحم أنها دم علة وفساد، ده الأصل، الشيطان لازم يضرب العرق. قالوا فإذا كان هذا الأصل وكانوا نائمين، الأصل إيش؟ الأصل أي دم يرخيه الرحم فهو حيض، إلا ما دل الدليل على أجيبه على أنه فساد، فنقول نحن مع الأصل. يبقى الأصل، إذا الأصل الدماء التي يرخيها الرحم أنها على الحيض. يبقى أيام امرأة قالت لك نزل عليها الدم، لا تقول لها أنت مستحاضة، ولا تقول لها ده بسبب اللولب، ولا تقول لها الطبيبة قالت، لا، قل الأصل في الماء في الدماء التي نزلت هي ما لم يدل الدليل على أنه دم فساد، هذا الأصل. الدليل النظر الثالث قالوا دم لا يمنعه الرضاع، فإذا لا يمنعه الحمل، فاهم أيمن؟ مش فاهم انتقيقه، فاهم؟ مش فاهم مصطفى كامل، فاهم اللي انا قول لي اللي انا قلته بس. دم لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل، احلى على من بجانبه. يعني ايه لا يمنعه الرضاع؟ يعني بيتباع ولا ما بيتباعش؟ احسنت، وهي ترضع تحيض. طيب وايش وجه النظر، وجهه النظر في العلاقه بين الحمل والرضاع؟ ما هو الفهم من هنا. صبري تعالى تعالى في وسط طلبة العلم، تعالى تعالى قف هنا. أيرضي الله تقاعسك وأنت عليكم السلام وبركاته، وأنت رجل لولا سلامك قبل كلامك، عليكم السلام وبركاته. أنا ما أريد شيء، أنت تحاكم إلى طلبة العلم، قل لهم من ميزة طالب العلم التقاعس والتقطع، لا سيما ورجل مهتم بعلم الحديث وهو من أهل الحديث، وأهل الحديث جاعوا وضاعوا وباعوا أنفسهم وماتوا على الطرقات، حتى أن الذهبي قالوا الابن الضائع فقط هو ابن المحدث، ابن المحدث ضائع. ليش؟ ليش؟ ملوش دعوة بأي شيء، رحالة. رزقت إيش؟ رزقت بأروى النهاردة، وانت بتتوجع في الحمل بقالك شهر يعني معاه، يعني كان فيه اشياء مثلك لا يتقاعس. احنا قصرنا معك، لكن اقسم بربي كل ليلة يأتي في ذهني اتصل فيك وانسى، عشان ما تحسب انني قصرت في الاتصال، والله والله اقسم بالله. ومثلك لا يتقاعس، بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره، وهؤلاء القوم يحتاجون الى طعام الاخيار. اين الوليمة؟ هتعق ولا مش هتعق عليها؟ تعزم الاخوه كلها، احسن الله عليك الصبر، بارك الله فيك، نسال الله ان ربنا يقر عينك بها. زيد، قلنا الرضاع لا يمنع الدم، فالحمل لا يمنع الدم، لكن ايش وجهه التلازم بين الاثنين؟ هات، انت جبتها من الاول فتجيبها اخيرا. دخلت غلط خلاص. ها دخلت غلط أيضا. ما هو نفس اللي بتقولوه، ما احنا فسرناها، لكن وجه الاقتران بين الحمل وبين الرضاع. اذا حاضر وقت الحمل فهي طحيه. اذا حاضر وقت الحمل فهي طحيه. لا قول. طيب يا حاضر، هو العلاقه جيد، احسنت. هو العلاقه ان اللبن فرع عن الحمل بس. والله ما فاهمين. لا صح، والله ما جيت زي من الجماع باثر الجماع صح. فاللبن عقبه الحمل، فاللبن فرع عن الحمل، فقلنا الفرع ياخذ حكم الاصل، مفهوم؟ اذا كان الحكم في الفرع فمن باب اولى ان يكون الحكم فين؟ في الاصل. فاذا كان اللبن لا يمنع الدم دم الحيض فالرضاع، اي اذا كان الرضاع لا يمنع دم الحيض فان الحمل لا يمنع دم الحيض، لا سيما ان الرضاع اللي هو اللبن قد ساب نتيجه لايش؟ لهذا الحمل، فرع عنه، فهو فرع عنه. فالصحيح الراجح من هذه الادله ان الحامل تحيض، فاذا رات المراه الحامل الدم لا تصلي ولا تصوم، لا سيما ان كان فيه صفات دم الحيض المشهوره، وهذا هو ترجيح شيخ الاسلام ابن تيميه. المساله الاخيره في هذا الباب حتى نتصل بالدكتور، السفره والقدره، اذا رات المراه السفره والقدره. اولا السفره والقدره ماءان لا دمان، فالسفره سائل اصفر كماء الجروح، والقدره سائل يمير الى اللون البني، وهما ماءان يعني ليس بدمين. السفره لها احوال ثلاثه، السفره والقدره، تنزل مع الحيض او في زمن الحيض، يشتد الامر ينزل الدم الاسود، يخف يكون احمر، بعد ذلك يخف اكثر يكون ايش؟ اصفر في زمن الحيض، او على مشارف الحيض، او بعد الطهر بعدما ترى القصه البيضاء، او قبل. فزمن الحيض الاثنين واحد، الزمن في المبتدا او في المنتهى ده زمن الحيض، او قبل الحيض او بعد رؤيه القصه البيضاء. الشافعي الاصل فيه في المذهب عندنا في الام يقول بأن السفرة والقدرة زمان الحيض حيض، السفرة والقدرة زمان الحيض حيض. هذا فيه أمور، منها أولا إذا نزلت السفرة والقدرة وتوسطت الأسود والأحمر، يعني نزل أسود وبعدين سفرة والقدرة وبعدين أحمر، فهذا إيش؟ حيض. طيب كانت عقب الأحمر أيضا حيض. الشيء الوحيد الذي سنخالف فيه المذهب هو إيش؟ لما أطلق الشافعي في الأم بأن السفرة والقدرة زمان الحيض حيض، أنها إذا ابتدأت بالسفرة والقدرة، إذا ابتدأت بالسفرة والقدرة في زمان الحيض، هي بتحيض اليوم الثالث من الشهر مثلا، فإذا ابتدأت بسفرة وقدرة في اليوم الثالث هل تحسبه حيض ولا تنتظر نزول الدم حتى تحسب أن هذا من الحيض؟ الشافعي يرى أنه حيض. ليه؟ لأن في زمن الإمكان، في زمن الإمكان، والمجاول يأخذ حكم المجاول، وهذا قول من القوة بمكان، لولا حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. طيب عندنا أيضا في المذهب وجوه ثلاثة لهذه المسألة المشكلة. عفوا، الوجه الأول أن السفرة والقدرة حيض على الإطلاق، سواء قبل الطهر بعد الطهر في زمن الحيض هو حيض. يعني لو رأت القصة البيضاء وبعد يومين نزل عليها سفرة وقدرة تحسب هذا من الحيض. الوجه الأول في المذهب أن السفرة والقدرة على هي حيض على الإطلاق. القول الثاني في المذهب أن السفرة والقدرة إن سبقتها عادة وجاءت السفرة والقدرة في أيام هذه العادة فهي حيض. يعني خرج المبتدأ، بمعنى امرأة أول ما بلغت السن التاسع نزل عليها دم الحيض الأسود، نزل عليها دم الحيض خمسة أيام وطهرت بعد ذلك، جاءت في الشهر الذي بعده في نفس اليوم اللي نزل عليها الدم الأسود نزل عليها سفرة وقدرة، مفهوم؟ فدي يقول فيها في الوجه الثاني يقول هذا حيض، لأنه سبق إيش؟ سبق حيض عادة، علمنا أن هذا وقت العادة وزمن الإمكان، وهذا يعتبر تطبيق لقول الشافعي، لأن ده زمن اسمه زمن الإمكان فيحسبه حيض، فهمتم؟ وهذا كلام من القوة بمكان. الوجه الثالث هو الوجه الصحيح، وجه أبي علي الطبري، أنه قال السفرة والقدرة التي تعقب الدم الأسود ان هو له مراحل ومراتب، اسود ثم احمر ثم الكدرة والصفرة، فهو حيض. يبقى اذا مفهوم كلامه انه ان عقب الطهر فهو طهر، وان كان قبل الحيض فهو طهر. وهذا الراجح الصحيح الذي ندين الله به، بان الصفرة والكدرة لا احوال ثلاثة: قبل نزول الحيض، بعد رؤية القصة البيضاء في زمن الحيض مبتدأ أو منتهى. أما قبل نزول الحيض فليس بحيض، تنتظر حتى تنزل الدم. يعني لو اليوم ده هو يوم حيضها ونزل عليها صفرة وكدرة، نقول صلي وصومي حتى ينزل الدم، حتى ينزل الدم. الصفرة والكدرة قبل الحيض طهر، وبعد رؤية القصة البيضاء طهر. والدلالة على ذلك حديث أم سلمة أنها كانت تقول: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، لا نعدها شيئا، لا تؤثر في الأحكام. كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وأيضا حديث أم عطية، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها: كنا يبعثنا لها بالقطنة فيها الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلنا، لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء. غدا إن شاء الله سامحوني أيضا سنأخذ قسط من الكلام على أفعال الرسول، سنأخذه أيضا في لم شمل الطهارة، ونختم الطهارة كتاب الطهارة غدا، ونكون الحمد لله قد أتممنا كتاب الطهارة. ونحن على وعد بالاتفاق بيننا هل يوم الثلاث هيكون راحة سنرتاح لأني على مشارف موت أو سيكون مدرسة، لكن غدا إن شاء الله سننهي هذا الباب. وكنت أأمل أن أنهي مسألة السلم اليوم، لكن الاتصال بالشيخ هو الأهم الآن.